أمر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فجعل الناس عدله مدين من حنطة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقد سبق أن عرضنا لدراسة هذا الحديث وعرفنا أن هذا الحديث رواه الإمام مالك في موطئه، وقد بين الإمام مسلم رحمه الله في الرواية الأولى أن عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب وقتيبة ابن سعيد وكل منهما تلميذ من تلاميذ الإمام مالك رويا هذا الحديث عن مالك، ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند عن شيخ آخر وهو يحيى بن يحيى، وهو من أشهر من روى موطأ مالك. قال: واللفظ له، أي إنه اختار لفظ يحيى بن يحيى على لفظ عبد الله بن مسلمة بن قعنب، وهكذا على لفظ قتيبة بن سعيد، ذلك لفائدة موجودة في هذا الحديث من فائدة موجودة في هذا الحديث وزيادة ليست موجودة في غيرها من الروايات، تلك هي قوله: من المسلمين، بحيث دل الحديث على أن زكاة الفطر لا تخرج عن غير المسلمين، لأن من الناس، وكما هو واقعنا في هذه الأيام، عندهم من العبيد أو عندهم من الخدم، واليوم مما يؤسف له أننا نستخدم بعض الخدم لخدم البيوت أو السائقين أو بعض العمالة من غير المسلمين، وهؤلاء الخدم أو العمال أو السائقين نكون مسؤولين عن طعامهم وشرابهم، فإذا حان شهر رمضان وصام الصائمون وخرج رمضان وجبت صدقة الفطر، فظاهر الروايات المطلقة التي أوجبت على السيد صاحب البيت أن يخرج زكاة الفطر عنه وعن أهل بيته وعن خدمه الذين يتكفلوا بطعامهم وشرابهم يخرج عنهم زكاة الفطر. لكن هذه الزكاة ما دام صاحبها كافر غير مسلم لا تجب عليه، لأن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة، إلا أن الروايات المطلقة ظاهرها أنها توجب على هؤلاء أن يخرجوا صدقة الفطر عن خدمهم. ولذلك جاءت رواية الإمام مالك تنص على أن من يخرج عنهم صدقة الفطر أن يكونوا من المسلمين، وبهذا خرج غير المسلمين ممن يخدمون المسلمين أنهم لا يخرجون الزكاة عنهم، فأخرج الإمام مسلم رواية مالك وصدر بها الباب، لأن هذه الزيادة اعتمدها كثير من الفقهاء. فقال رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى فاللفظ له قال: قرأت على مالك يعني في موطئه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان، يعني الزكاة التي تدفع عن الأشخاص لا الزكاة التي تدفع عن الأموال، ومحلها شهر رمضان حيث تخرج ليلة العيد، وقبل أن يصلي الناس صلاة عيد الفطر هذا موضع إخراج زكاة الفطر، وقد عرفنا فيما درسناه أنه لا بأس من إخراجها قبل يوم أو يومين، لأن العلة في إخراج هذه الزكاة أنها طعام للفقراء، وقد جاء بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكفوهم مؤونة السؤال، يعني يوم العيد، لأن الفقير إذا وجد ما يقتات به يوم العيد شارك المسلمين في عيدهم وأحس بفضل الله تعالى عليه في هذا اليوم، ولم يقض ذلك اليوم في العمل ليبحث عن قوت وليعلم أن في دين الإسلام فسحة. وهذه بعض العلل وبعض الحكم من إخراج زكاة الفطر، لأن لهذه الزكاة أحكام وحكم، من حكمها أنها طهرة للصائم من الرفث ومن اللغو حيث يحتمل أنه قصر في صومه وأنه جرح صومه بأن وقع منه ما يتعارض مع حقيقة الصيام، لذلك أمر أن يخرج هذه الصدقة. ومما جاء أيضا من الحكمة في إيجاب هذه الصدقة أن صوم الصائم في شهر رمضان يتوقف ارتفاعه إلى الله جل وعلا بإخراج هذه الصدقة، حيث إن أخرج صدقته ارتفع صومه، وكانت هذه الصدقة من وسائل قبوله عند الله، يعني الصوم. لذلك شرعت لكل الصائمين سواء كانوا ذكورا أو إناثا، كبارا أو صغارا، والغرض من ذلك توفير هذه الزكاة للفقراء، حيث يستغنون بها ما دام المجتمع الإسلامي كله يخرج هذه الزكاة. نعم، الصغار والأطفال والمولودون في ليلة العيد ممن لا يلزمهم الصيام مطلوب أن يخرج صدقات صدقة الفطر عنهم، حيث يخرجها الأب عن أبنائه وأولاده وعن زوجته وعن جواريه وعن عبيده، لأن نفقتهم مرتبطة بسيدهم، فهو الذي يخرج الزكاة عنهم. ولا شك إن هذا البر وهذا التكافل الذي فرضه الإسلام على السادة والقادرين لإطعام الفقراء والمساكين، خصوصا في هذه المناسبة، مناسبة الانتهاء من شهر رمضان، في كثير من المجتمعات يعتاد الناس أن ينفقوا على الفقراء طوال شهر رمضان، يعطوهم ما يحتاجون إليه من فطر، وربما اشتغل الفقراء في رمضان لكنهم يجدون المشقة، وربما خفف أهل الأعمال على الفقراء أو على العمال عموما كثرة العمل في شهر رمضان احتسابا عند الله سبحانه وتعالى كي يطيقوا الصيام، لكنه في هذا اليوم يوم العيد وقد انتهى الصوم، لذلك شرع الإسلام أن يكفى الفقراء في يوم العيد مؤونة السؤال ومؤونة العمل والعمل وأن يجدوا ما يغنيهم حتى يتمكنوا من المشاركة في فرحة العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم فرض على المسلمين الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد أن تخرج عنهم هذه الصدقة التي قدرها بصاع من طعام، هكذا جاء في حديث ابن عمر وفي حديث غيره من الصحابة رضوان الله عليهم كأبي سعيد الخدري كما سيمر بنا. وصاع الطعام هذا ما كان مشهورا معمولا به، وهو الذي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث راعى في ذلك القدر والمقدار أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، وجاء في حديث ابن عمر وفي حديث أبي سعيد الخدري أن غالب طعام الناس في المدينة إذ ذاك الوقت كان هو الشعير. وجاء النص على التمر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاع من زبيب، هكذا شرع زكاة الفطر. ونظر أهل العلم إلى هذا التنوع الذي شرعت الزكاة فيه وجدوا أنه يمثل غالب قوت البلد، غالب قوت البلد. الناس في مجتمعاتهم ربما يختلفون في المطعومات التي يطعمون، فقد يكون الشعير ذا وفرة في مجتمع ويكون البر في مجتمع آخر هو الأوفر، أو الذرة في بعض المجتمعات هي التي يعتمد الناس عليها في طعامهم، أو الأقط عند بعض الناس حيث يتوفر في مجتمعاتهم كثيرا، وهكذا الذين يعنون بزراعة العنب فإن الزبيب يصلح أن يكون قوتا يعتمد عليه، لذلك جاء التنويع. ويمكن أن يقال ونحن في هذه الأزمان حيث توافرت أصناف جديدة من الطعام يعتمد الناس عليها كالأرز مثلا وكاللبن المجفف حيث يعتمد عليه خصوصا الأطفال، بل إن منظمات الصحة العالمية ومنظمات الغذاء العالمية تحث وتفضل أن يكون العون والمساعدة في الأغذية اللبن. واليوم وفرة هذا اللبن المجفف تصلح أن يكون أحد أنواع صدقة الفطر إلى غير ذلك من الأطعمة، خصوصا التي يفيد منها الفقير مباشرة ولا تحتاج إلى إعداد وتسوية. والشرع عندما راعى إنما راعى المقدار ولم يراع القيمة، لأنه لا شك أن ثمة تفاوتا في القيمة بين الشعير والبر والزبيب والتمر والأقط، لكنها لما كانت هي الأنواع التي يدخرها الناس في بيوتهم ويعتمدون عليها في أطعمتهم، جاء الأمر بإخراجها، إخراج زكاة الفطر من هذه الأنواع. أيضا هناك قضية أخرى ومسألة يعني فرضها الواقع وأصبحت من المسائل التي كما يقول علماء الأصول والقواعد التي عم بها البلوى، التي عم بها البلوى. كان الناس يدخرون أقواتهم لمدة عام في بيوتهم، إذا جاء الزرع وجاء الحصاد يشتري أو يجمع الأغنياء أقواتهم على مدى العام وتدخر في البيوت، ولهذا كان الزكاة الفطر يخرجها الناس من بيوتهم مما يدخرون. وما كانت هناك الأسواق التي تبيع زكاة الفطر في الشوارع، البيع الموسمي في أيام رمضان والناس يشترونها ويعطونها لمن تحلق حول باعة هذه الزكوات، وإنما كان الناس يخرجونها من بيوتهم ولذلك يكيلونها، يجري فيها المكيال، مكيال البيت. وكان الناس إلى عهد قريب في مجتمعاتهم لو أن في يدك أو لو أن عندك مالا وجيت يوم العيد تريد أن تشتري طعاما فإنك لن تجد، لأن الناس يغلقون حوانيتهم ولا يبيعون في ذلك اليوم ولا يشترون بهجة وفرحة للعيد، ولذلك لو أعطي الفقير المال فإنه لن يجد المكان الذي يشتري منه ذلك الطعام. لهذا كان التوجيه النبوي أن الناس يخرجون الأطعمة من بيوتهم. لكن الوضع اليوم اختلف، والناس مساركها تغيرت، وأصبحت الأطعمة متوفرة في أسفل الأسواق يوم العيد، بل إنه في يوم العيد يزداد الناس في شرائهم الأطعمة من المطاعم ومن الأسواق، ولا يجد الإنسان حاجة أو يجد الإنسان صعوبة في أن يوفر لنفسه الطعام من خلال ما يشتريه. لذلك كانت مسألة هل يشرع وهل يجوز وهل يجزئ أن تخرج بدلا من الطعام قيمته، هذه مسألة الاختلاف فيها قديم، والناس فيها مترددون، والجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمى هذه الأشياء كانت تسميتها مناسبة لوفرتها عند الأغنياء ولعدم قدرة الفقير على شرائها في ذلك اليوم، فشرع أن تخرج. مواد غذائية، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطائفة معه إلى أنه لا بأس أن يخرج الإنسان قيمة زكاة الفطر، إلا أن الفقهاء ناقشوه طويلا وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالقيمة، مع أن القيمة كانت موجودة، الذهب والفضة كانا موجودين، وقد شرعت الزكاة في الذهب والفضة، لكن كان وجهة نظر الشارع مراعاة حال الفقير، حيث يخرج له من زكاة الفطر ما يمكنه من الإفادة منها دون بحث عن طعام وشراء طعام، وربما يرتفع السعر في ذلك اليوم لقلة المعروض. إلا أننا في هذه الأزمان يعني نجد بعض الإشكالات، من يبيع زكاة الفطر في تجمعات وفي أماكن يشتريها الناس منهم ويعطونها لمن يتحلق حول الباعة، وقد لا يكون هؤلاء في حاجة، أو أنهم يحتاجون إلى شيء قليل ويزيد عندهم ما يعطونه، وقد نشأ عن ذلك أنهم يعيدون بيعها على البائعين وربما باعوها بنصف القيمة حرصا منهم على جمع المال، لأن المال غايتهم، وبهذا تكون الحكمة التي من أجلها شرعت زكاة الفطر لم تتوفر. أيضا قد يكون ثمة فقراء مخفون لا تصل الزكاة إليهم لاشتغال الناس بأمور دنياهم وحرصهم على أن يتخلصوا من زكاة الفطر بأيسر وسيلة. وهنا يحس كثير من الحكماء أن الغاية من إخراج زكاة الفطر لم تتحقق، أيضا مما يطرحه بعض الفقهاء يقولون إن الغاية من مشروعية زكاة الفطر هو إغناء الفقراء والسائلين، إغناءهم عن الحاجة في ذلك اليوم، فقد يكون الفقراء محتاجين إلى غير الطعام كاللباس، محتاجين إلى ما ييسر لهم معيشتهم من إيجار مكان أو إيجار بيت أو من شراء بعض الأغراض، فربما كان المال أيسر لهم وأحوج وأنفع. ولذلك ذهبوا إلى أن المسألة ينبغي أن يراعى فيها مصلحة الفقير لأنه هو المستهدف، تنظر إلى مصلحة الفقير، فإن كانت مصلحة الفقير في أن تقدم له الطعام أو تقدم له الشراب أو تقدم له ما يغنيه عن السؤال في ذلك اليوم فهذا أولى، وإن كانت المصلحة في أن يقدم له شيء من المال واقتنع مخرج الزكاة، خصوصا في الحالات التي ضربت المثل فيها بأن الفقير يأخذ الكمية من الأرز أو القمح ثم يبيعها على البائع مرة ثانية ربما كان بنصف القيمة أو بأقل، وبهذا يكون قد ضيع يعني قدرا كبيرا من مصلحته. الشيء الذي يشترى بعشرة يبيعه بخمسة قد فوت على نفسه هذا القدر من المصلحة. لذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن ما أفتى به الإمام أبو حنيفة رحمه الله من إخراج القيمة قد يكون أنسب في بعض المجتمعات، وقد يكون دفع المواد التي جاءت أنفع للفقير خصوصا في المناطق القروية والمدن البعيدة عن النشاطات التجارية، لأن هذا الطعام قد لا يكون متوفرا في تلك المجتمعات بصورة تجارية فتكون في تقديمه للفقير المصلحة. هذا الذي يظهر الله أعلم، يعني إذ الهدف هو مصلحة الفقير، فإن كانت مصلحة الفقير في تقديم الطعام وتنويع الطعام وهذه أيضا مسألة لطيفة يذكرها بعض الفقهاء. يقول قد يكون الرجل مثلا في بيته عنده زوجته وأولاده وبعض خدمه، ربما كان إخراج زكاة الفطر من نوع واحد لا تحقق المصلحة، جاره الفقير عنده أطفال وعنده أولاد فهو في حاجة إلى أن ينوع له أنواع الصدقة، فلو نوعت بحيث أعطي أرزا وقمحا ولبنا أو حليب وزيت وسكر وتمر يجد فيها الفقير غايات يعني رغبته وطلبته، ويمكنه من خلال هذا التنويع في الأطعمة أن يشعر بالهدف الذي من أجله فرضت زكاة الفطر، ويمكنه من خلال هذا التنويع أن يعد لنفسه ولأولاده مائدة من الطعام من طعام يشارك فيه غيره من أبناء المجتمع. فلو لوحظت هذه المسائل بدلا من أن يعطى نوعا واحدا من الطعام كالذرة أو كالقمح أو كالأرز، وربما زادت عن حاجته مما اضطره إلى أن يبيعها كما مر ذكر ذلك، ربما باعها بأرخص الأسعار ولم يستشعر بفائدة تلك الزكاة. لذلك جاء حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه هذه الخصوصية، وهي أن الزكاة إنما تخرج عن المسلمين، أما غير المسلمين فإنهم لو أخرجوها لا تجزي ولا تقبل، لأن غير المسلم لا يخاطب بفروع الشريعة، ولأنه ما دام لم يصم ولا يقبل منه الصوم لو صام، فإننا لو ألزمنا سيده بأن يخرج الزكاة عنه لألزمنا السيد ولأوجبنا على السيد ما ليس بواجب. حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما رأينا، نعم ما سمع، يقول الفقير نعم متى ما ملك الزكاة ملك قوت يومه وزاد عنده نوع من الطعام يخرج منه الزكاة، وهذا أيضا من الغرض من الأهداف التي شرعت أن يعطي الزكاة قبل فوات وقتها، فعندما يعطي الزكاة وتتوفر عنده ليلة العيد أو قبل العيد بيوم ويومين يحس بأنه صار غنيا، وعندئذ يدفع الزكاة هو أيضا لغيره. رأينا في الرواية الأولى أن قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة بن قانب ويحيى بن يحيى تابع بعضهم بعضا في رواية هذا الحديث عن مالك، وفي الرواية الأخرى رواية ابن نمير عن أبيه وأبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير والد أبي والد محمد بن عبد الله بن نمير وكذا أبو أسامة رووا هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع. فهذا الحديث عندهم فيه متابع لمالك, حيث إن مالكا لم يتفرد برواية هذا الحديث بل شاركه عبيد الله بن عمر العمري عن نافع, فصار مدار الحديث على نافع. لكن ثم تفرق بين رواية عبيد الله ورواية مالك أن مالك خصها بالمسلمين. وهكذا وجدنا في رواية يحيى بن يحيى التي يرويها عن يزيد بن زريع عن أيوب عن نافع, فصار أيوب متابعا أيضا لمالك ولعبيد الله. وهكذا في رواية قتيبة بن سعيد التي يرويها عن الليث بن سعد, وفي رواية محمد بن رمح التي يرويها عن الليث بن سعد, نجد الليث بن سعد أيضا تابع مالكا وتابع عبيد الله في رواية هذا الحديث عن نافع. نعم. يعتبر زيادة الثقة هذه طبعا مالك. نعم. وهي الموافقة لقواعد الشرع. وهكذا وجدنا أن الليث بن سعد تابع مالكا, فثلاثة من الأئمة الليث وعبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري ومالك روي هذا الحديث عن نافع, فالحديث أصبح من الأحاديث المشهورة. نعم. ما فهمت سؤالك؟ نعم. إيه؟ ليث جاء الاسم منون, والليث جاء اسما معرفا, هو نفسه. ثم قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع, فهذا الضحاك أيضا متابع لمالك وعبيد الله والليث, أربعتهم يروون عن نافع هذا الحديث. ثم أخرج الإمام مسلم رحمه الله شاهدا لهذا الحديث لحديث مالك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما من طريق الصحابي المشهور أبو سعيد الخدري رضي الله عنه, فقال رحمه الله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب, فهذه الأنواع التي كانوا يخرجون صدقة الفطر منها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وهي تدل على أنهم إنما يخرجون ما يتوفر عندهم من الأقوات. ثم قال رحمه الله وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود بن قيس قال داود يعني ابن قيس عن عياط بن عبد الله يعني ابن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك ساعا من طعام أو ساعا من أقط أو ساعا من شعير أو ساعا من تمر أو ساعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما حاجا أو معتمرا يعني إبان إمارته لما كان أميرا جاء للحج أو جاء للعمرة فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس قال إني أرى أن مديني من سمراء الشام تعدل ساعة. ونلاحظ هنا أن معاوية رضي الله تعالى عنه إنما لاحظ في ذلك القيمة ولم يلاحظ في ذلك المقدار، لاحظ القيمة ولم يلاحظ المقدار. ولعله سلف أبي حنيفة رحمه الله، لأن أبا حنيفة لاحظ القيمة حيث رخص في إخراجها قيمة. وأما معاوية رضي الله عنه فإنما لاحظ أيضا القيمة من حيث المقارنة بين الأنواع، والجمهور على أن الشرع إنما فرض زكاة الفطر ملاحظا المقدار وهو الصاع، حيث سوى الصاع الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.